تفضل يا أخي عبد الغني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف في باب ما جاء في التطير: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق في بالأمس أن تحدثنا عن باب ما جاء في التطير من جهة وجه إرادة هذا الباب من كتاب التوحيد، ومن جهة تعريف الطيرة، ومن جهة حكمه، ثم آخر ما وقفنا عنده الفرق بين الفأل والطيرة. قلنا أن الفرق من جهتين: أن الفأل حسن ظن بالله سبحانه وتعالى واستبشار، والطيرة سوء ظن وشؤم. والفرق الآخر أن الطيرة فيها التفات واعتماد وتعلق بغير الله عز وجل، وأما الفأل فإنما هو استبشار بالكلمة الطيبة دون اعتماد. وإلا فلو اعتمد أو قصد هذه الكلمة الطيبة التي سمعها لكان ذلك نوعا من التطير، كما ذكر ذلك جمع من المحققين كالحافظ بن حجر، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن تيمين وغيره. في هذا الحديث الذي سمعناه: ولأبي داود بسند صحيح عن عروة ابن عامر، في بعض النسخ التي بين أيديكم مكتوب عن عقبة، والصواب مثل ما سمعنا، الصواب عقبة بن عامر وليس عروة بن عامر رضي الله عنه. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. جاء الكلام هنا في قضية لما قال صلى الله عليه وسلم أحسنها، وفي رواية قال خيرها، قال خيرها الفأل، وفي رواية ثالثة، طبعا خيرها الفأل هذا عند البخاري، لكن في رواية ثالثة عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأصدق الطيرة الفأل. فالمقصود من جاءت هذه الألفاظ: أحسنها، خيرها، أصدقها. فالذي يعني يقرر ابتداء أن أفعل التفضيل هنا على غير بابه، فقوله عليه الصلاة مثلا خيرها، فمن المعلوم أن الطيرة فيها خير أو لا خير فيها، لا خير فيها بالكلية. فالمقصود أن ما جاء في لفظ البخاري خيرها الأنفال، هذا أفعل التفضيل على غير بابه، وهذا يرد في لغة العرب، ويرد في التنزيل، ومنه ما جاء في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. فالمقصود أن أفعل التفضيل هنا على غير بابه. الأمر الثاني: جاء الكلام في مسألة هل الفأل المذكور هنا في هذه الحديث هل هو مستثنى من الطيرة أم أنه يعني ليس داخلا في الطيرة. من أهل العلم قال أن هذا الفعل هو مما استثني عن التطير، وبعضهم قال لا، أصلا هو ليس داخلا في هذا التطير. والذي يبدو ما ذكره العلم أن التطير والفعل مثل ما لو قلنا في قضية الرقية كذلك، فالرقية نقول هناك رقية مشروعة ومأمور بها ومحبوبة، وهناك رقية محرمة قد تكون شركا مخرجا من الملة، وقد تكون دون ذلك. ولهذا في حديث الذي أخرجه الترمذي العين حق وأصدق الطيرة الفأل، قال الحافظ بن حجر قال في هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى، هكذا قال في الفتح المجلد العاشر صفحة 14 و200. انتهينا من الكلام في هذه المسألة. هنا في هذا الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما، يعني التطير لا يرد المسلم. وهذا الحديث والحديث الذي يليه والحديث ثلاثة كلها التي سمعناها يعني تعطيك هذا الضابط في قضية الطيرة المحرمة أو الطيرة التي تعد شركا، وهي الطيرة التي تكون ماذا باعثا على الإحجام أو ماذا أو الإقدام. تلاحظ هنا قال ولا ترد مسلما، فإذا الطيرة المحرمة التي تعد شركا وجاء دمها ألا وهي التي تكون سببا في الإقدام أو الإحجام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا ترد مسلما. وفي هذا تعريض بأن الكافر ماذا ترده أم لا ترده، في هذا نعم هذا مفهوم المخالفة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى أحدكم ما يكره، سبق المرة بنا في كلام العلامة السعدي أن الشخص ربما لا يقع في هذا الشرك، يعني لا تكون الطيرة سببا في ماذا في الإحجام والإقدام، لكن إذا رأى ما يسوءه ربما اعتراه الهم والقلق والحزن كما سبق، فإذا اعتراك الحزن والهم والقلق في أمر رأيته أو كرهته وساءك ذلك فعليك أن تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما جاء به الحديث، قال فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت. والمراد بالحسنات والسيئات في ظاهر هذا الحديث أن الحسنات هي النعم والسيئات هي البلايا والمصائب، وهذا يرد في القرآن كما لا يخفى، فتطلق الحسنة في القرآن على معنيين، على النعمة وتطلق كما لا يخفى أيضا على إيش على الطاعة، وكذا أيضا السيئة تطلق على النعمة عفوا السيئة تطلق على المصيبة والبلية، وتطلق السيئة على ماذا على المصيبة. ومن ذلك قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئة، فلاحظ من خلال هذه الآية أن الحسنات يراد بها ماذا الطاعات والسيئات يراد بها المعاصي، لكن لما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالذي عليه جمهور المفسرين أن الحسنة المراد بها النعمة والسيئة المراد بها المصيبة والبلية. فهنا قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، إذن النفع والضر والنعم والمصائب هو بيد الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا حول ولا قوة إلا بك، هذه الحوقلة هي كلمة استعانة، وهذا مما ينبغي أن نذكر به الإخوة الأفاضل أن الحوقلة كلمة استعانة وليست كما تجد عند فئام من المسلمين إنما هي كلمة تقال عند المصيبة فقط، لا ليس الأمر كذلك، بل هي كلمة استعانة تقال في المصائب وتقال عند العزم على الأقدام على الأمور سواء من أمور الدين أو الدنيا لا سيما الأمور العظام، يعني ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على هذا الكنز ألا وهو الحوقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، وقال عليه السلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فالمقصود أن الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة استعانة، فعليك يا عبد الله عليك يا أخي إذا عزمت على أمر تطلب العلم تحصل ما يرضي الله أو تحصل أمرا دنيويا عليك أن تتوكل على الله وأن تعتمد عليه وأن تثق بالله وأن تحرص على أن تقول هذه الكلمة وتنطق بها بما يوافق قلبك واعتقادك. هذه الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، بعض أهل العلم يقول لك لا حول يعني لا تحول عن معصية الله، لا حول لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله. فيجعلون التحول هو التحول عن ماذا؟ عن المعصية. لا حول أي لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة، قالوا ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. لا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه والخطاب في شأن الدعاء، قال هذا أحسن ما فسرت به الحوقلة. لكن ابن تيمية رحمه الله تعقب هذا الحصر وقال إن الحوقلة عامة. هنا لاحظ الآن لما تقول لا حول، وحول هذه نكرة جاءت في سياق إيش؟ في سياق النفي تفيد العموم، فظاهر الكلمة أنها يعني أنها عامة. فلما قال لا حول أي لا تحول من أي حال، وليس إيش من ماذا؟ من المعصية. نقول لا تحول من الجهل إلى العلم إلا بالله، ولا تحول من المرض إلى العافية إلا بالله، ولا تحول من الفقر إلى الغنى إلا بالله، فلا تحول من أي حال إلى حال إلا به سبحانه وتعالى، فهو المستعان وعليه التبع. كذلك أيضا القوة، لما تقول لا قوة إلا بالله أي القدرة على ذلك إيش؟ التحول. فلا قدرة على ذلك التحول، سواء كان مرضا أو فقرا أو جهلا أو ذنبا إلى ما يقابل ذلك إلا بقدرته سبحانه وتعالى. كذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله كما جاء في مجموع الفتاوى الخامس صفحة 75 و500. من الفوائد موضوع الحوقلة، قال في الفروع، قال ابن مفلح رحمه الله: وكان غير واحد منهم شيخنا اللي هو ابن تيمية يقول هذا، يقول الحوقلة عند قصد مجلس العلم، وإذا قصد مجلس العلم كان يقول إيش؟ هذه الحوقلة. ونقل أيضا عنه كان يعني يقول الحديث المشهور: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أصول وبك أدول وبك أقاتل. كان الشيخ رحمه الله يقوله عند التدريس أو جلوسه للدرس. أبي القيم رحمه الله في الوابل الصيب لما ذكر الحوقلة قال: استحب بعض السلف أن تقال هذه الكلمة عند ركوب الأهوال والدخول على السلاطين لما فيها من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يأتي معنا حديث مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك. وفي لفظ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. إذن هذا نص في أن الطيرة شرك، فلا يتردد في الحكم بأن هذه الطيرة شرك، ولا يقال كما ظن بعض العلماء أنها مكروهة كراهة تنزيهية، بل هي محرمة. حسبك أن سلم قال هي شرك، وسبقا مر بنا أنها هي شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، وقد تكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذا الطائر ينفع أو يضر بذاته. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، كما هو عندك في المثل، أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال وما منا الطيرة شرك، هذا من كلام مسلم. لما قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا من كلام مسعود. وقوله وما منا إلا، يعني وما منا إلا وقد يقع في قلبه شيء من ذلك، قد يقع في قلبه شيء من ذلك، لكن هذا الشيء الذي يقع في القلب ما الذي يدفعه، ما الذي يعني يخلصنا من هذا الشيء الذي يعني قد يعني يستكره وقد يساء منه، ألا وهو التوكل. فظهر لك من خلال هذا الحديث العظيم أن التوكل على الله عز وجل هو الذي يدفع هذه الأوهام أو ذاك التشاؤم أو هذا التطيب. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. لما قال من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك، إذن هذا يقرر ما سبق أن الطيرة التي تكون شركا هي ماذا؟ التي تكون سببا إيش؟ في الرد والإحجام أو ضده. قالوا فما كفر ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، المراد أن الخير وهو النفع، والطير اللي هو الضر، النفع والضر، والسراء والضراء، والنعم والمصائب كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا تقرر أن ذلك بيده سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى المالك المتصرف المدبر سبحانه وتعالى، فهو الإله الذي لا إله غيره. تلاحظ الآن تقرير الربوبية لما قال اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، ثم قال ولا إله غيره. فكما أنه سبحانه وتعالى هو الرب المتصرف بيده النفع والضر والسراء والضراء، فهو سبحانه وتعالى إذن هو المستحب للعبادة، هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا إله غيره. وأيضا تلحظ الآن هنا لما جاء لما قال من ردته الطير عن حاجته، فإذا الذي لا ترده الطيرة فهذا يكون ماذا؟ قد سلم من الشرك. هذا مفهوم الحديث لما جاء في الحديث من خلال منطوق من ردته الطير عن حاجته فقد أشرك. مفهوم هذا الحديث أن الشخص لو عرض له ما يكرهه وعزم وتوكع الله ولم ينتفت إلى هذه الأوهام فهذا قد سلم من الشرك وحقق هذا التوحيد. الحديث الذي يليه هو بمعنى، وذكر العلم أنه في الحديث انقطاع عنه، وحديث الفضل بن عباس لما قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، فهذا الحديث يعني له الشواهد السابقة، الحديث السابق والذي قبله، والذي همنا أن في هذا الحديث ذكر لك الضابط وحد الطيرة المنهي عنه، ما الطيرة المنهي عنها والتي تعد شركا، ألا وهو كما قال ما أمضاك أو ردك. فإذا تلبس الإنسان بهذا التطير والتشاؤم وكان سببا في الإقدام أو الإحجام فقد وقع في الطيرة التي تعد شركا، والله أعلم. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب وننتقل الباب الذي يليه. باب ما جاء بالتنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة فكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في التنجيم، يعني ما جاء في التنجيم من الذم والتغليظ والوعيد. وجه إراده ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فقوله باب ما جاء في التنجيم، فالتنجيم كما مر بنا في حديث ابن عباس التنجيم هو نوع من السحر، أليس كذلك؟ في حديث ابن عباس مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فالمقصود أن التنجيم نوع من السحر، والسحر كما مر بنا السحر لا ينفك عن الشرك بالله عز وجل، فالسحر ومنه التنجيم لا ينفك عن ماذا؟ عن الشرك. فوجه إراده في كتاب التوحيد ظاهر من جهة أن التنجيم فيه شرك، من جهة اعتقاد النفع والضر في غير الله، ومن جهة دعاء النجوم وسؤالهم، ومن جهة دعوة علم الغيب كما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. هذا الأمر الثاني، التلبس بالتنجيم والاشتغال بالنجوم، الاشتغال المنهي عنه كان موجودا عند العرب في الجاهلية، وأيضا موجود عند أهل الكتاب، وأيضا ممن تلبس بهذا التنجيم الذي يعد شركا ويعد أمرا محرما ومنكرا شنيعا ممن تلبس به الروافض، هذا أمر. والأمر الآخر أن هذا التنجيم عم وطم لا سيما في العصر الحاضر، والذين كتبوا في هذا الموضوع بيّنوا أنه الآن في العالم كله تجد هناك معاهد ومؤسسات يعني تشتغل بتعليم التنجيم، وهناك فضائيات أيضا تعنى بهذا الشأن، وهناك ما يسمى باتحاد الفلكيين، وتجد أنهم يقعون في شيء من هذه المحاذير. هذا أمر. الأمر الثالث، لما ننتقل إلى الحديث عن حكم التنجيم، فالتنجيم يعني يمكن أن يقال أن التنجيم ينقسم إلى قسمين. الأول الذي هو يعني يسمى علم التأثير، يسمى التأثير، علم التأثير، وهو الذي يعرفونه بإيش؟ بالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. يستدل بالأحوال الفلكية باجتماع النجوم، بافتراقها على ما يقع في الأرض إيش؟ من حوادث، كوقوع الحروب وارتفاع الأسعار ونحو ذلك. هذا هو إيش؟ التنجيم الذي هو علم التأثير. إذن التنجيم حتى تكون مسألة واضحة عندكم يا فضلاء، يعني ينقسم إلى ممنوع وجائز. الجائز هو الذي سيأتي في آخر في كلام النجوم، العلماء رخصوا في التنجيم الذي هو يعني من خلال النجم يعرف القبلة والجهات ونحو ذلك. فالذي أريد أن نصل إليه أن التنجيم عندنا كما ذكر أهل العلم، وعندك القدر، وعندك إيش؟ موضوع الصحابة، هذا يمكن أن تجعل إيش؟ ينقسم إلى قسمين. فموضوع مثلا التنجيم سيأتي تفصيله. عندك مثلا موضوع القدر، هناك في القدر ما ينبغي الاشتغال به والتفقه فيه، قضية الإيمان مراتب القدر الأربعة، العلم، الكتاب، المشيئة والخلق، هذا ينبغي التفقه فيه والإيمان به وتعلمه. وهناك شق في باب القدر ينبغي الكف عنه، وهو حقيقة القدر، وأنه سبحانه وتعالى أمات وأحيا وأضل وهدى. هذا الذي قال عنه السلف: القدر سر الله تعالى في خلقه فلا تشغل. أن يشتغل بشيء من القدر مما هو غيب، هذا ينبغي الكف عنه، أو يشتغل في قضية الاعتراف على أفعال الله، كان يقول لماذا الله تعالى فعل على سبيل الاعتراف، هذا لا شك أنه سوء أدب، والله تعالى قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كذلك أيضا عندك الصحابة، هناك في موضوع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما يجب علينا أن نحرص عليه من جهة محبتهم، الترضي عنهم، ذكر محاسنهم رضي الله عنهم أجمعين. وهناك شيء ينبغي الكف عنه، ألا وهو الشجار والنزاع الذي وقع بين بعض الصحابة، فهذا ينبغي الكف عنه. أن نكف ألسنتنا، أن نكف أقلامنا عن الخوض فيه، ونقول كما قال سلفنا رحمة الله عليهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ونقول علم، لما يأتي الخلاف بين الصحابة كعلي ومعاوية رضي الله عنه، نقول: هذه الحروب كما قال بعض السلف علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث، لأن من أهل العلم من ذكرها بهذا التقسيم، ومنهم ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة في الجزء المتعلق بالقدر ذكر هذه المسائل الثلاث، وأيضا كذلك الخطيب البغدادي في كتابه القول في النجوم. ننتقل بعدها إلى التفصيل الكلام في موضوع التنجيم. بدأنا وقلنا أن التنجيم انقسم إلى قسمين. الأول هو إيش؟ علم التأثير. علم التأثير، لاحظ اسمه التأثير، لأنه يعتقد أن النجم إيش؟ أن النجم مؤثر، أن النجم مؤثر. هذا التأثير أو ما يسمى بعلم التأثير، كما سمعنا، الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وهذا اللي هو علم التأثير أيضا يمكن أن نجعله على أكثر من قسم. يعني هذا التنجيم المنهي عنه والذي يعد شركا هو أكثر من إيش؟ أكثر من نوع. من علم التأثير أولا ألا هو أن يعتقد أن هذه الحوادث السفلية اللي في الأرض أنها مركبة على ماذا؟ على تأثير الكواكب. يعني يعتقد إيش؟ أن هذه الحوادث في الأرض، أو كما يقولون هذه السفليات، الحوادث التي تقع في الأرض من حوادث أيا كانت، يعني قضية مثلا كما قلنا وقوع حرب، انخفاض الأسعار، قضية مثل موت رئيس ونحو ذلك، يعني يجعلون هذه الحوادث السفلية نعم ما الذي يؤثر فيها؟ هو ايش يقول لك ايش ماذا؟ الكواكب العلوية. فهؤلاء لاحظ يعني الشرك في هذا ظاهر، هم جعلوا هذه الكواكب او هذه النجوم هي التي ماذا؟ هي التي تدبر وهي التي تؤثر، هي التي تستقل بالتأثير. وهذا يعني هذا يعني هذا المذهب هو الذي كان عليه الصابئه عباد الكواكب الذين بعث اليهم ابراهيم عليه السلام. اذن لما يعتقد ان النجوم مؤثره وفاعله بذاتها فهذا لا شك انه شرك في ماذا؟ في الربوبيه وفي الالهيه، شرك في الربوبيه. وان يعتقد انها يعني انها فاعله ومؤثره بذاتها هذا شرك في الربوبيه. فالذي يستقل في النفع والضر وجلب النفع ودفع الضر هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. الحالة الثانية التي وقع أحيانا فيها إشكال ألا وهي أن يقول هذه النجوم يعني هي حركتها واجتماعها وافتراقها بتقدير الله، لكن يقول إذا اجتمع النجم الفلاني بالنجم الفلاني يحصل كيت وكيت، يعني هو الآن يجعل من اجتماع الكواكب أو النجوم أو افتراقها يجعل ذلك طريقا إلى دعوة علم الغيب. فالذي يعني هذه الحالة إيش تكون؟ فالذي يظهر أن هذه أيضا تعد ماذا؟ تعد شركا أكبر. ما وجه ذلك؟ ما وجه كونه شركا؟ لأنه ماذا؟ ادعى علم الغيب، ادعى علم الغيب من خلال ماذا؟ اجتماع الكواكب وافتراقها. وعلم الغيب كما سبق أن مر بنا مرارا علم الغيب استأثر الله به. واضح الآن؟ إذن الحالة الأولى أن يعتقد أن الكواكب مؤثرة وفاعلة بذاتها هذا شرك أكبر بالاتفاق. الحالة الثانية أن يعتقد أن اجتماع الكواكب وافتراقها أن ذلك يعني من خلال اجتماعها وافتراقها يدعي ماذا؟ علم المغيبات. يقول اجتماعه بتقدير الله، لكن إذا اجتمع الكوكب الهلاني بالكوكب الهلاني يستدل باجتماعه وافتراقه على ماذا؟ على العلم بالمغيبات والعلم ايش؟ بالحوادث المستقبلية. فهذا نقول عنه ماذا؟ أنه شرك أكبر عند الجمهور، أو بالأحرى تقول شرك أكبر عند التحقيق، لأن هناك من يخالف في هذا. لكن أنت لما تنظر لحيثية الحكم بأن هذا شرك من جهة ماذا؟ من جهة دعوة علم الغيب. وذاك الحالة الأولى هو شرك من حيثية ماذا؟ من حيثية إيش؟ اعتقاد النفع والضر في غير الله. هذا ما يتعلق بهذه الحالة الثانية. يبقى عندنا مسألة وهي مسألة هل النجوم سبب أم تعد من الأسباب؟ هذه مسألة يعني نشير إليها لأن حصل فيها شيء من الإشكال. فالبعض يقول أن النجوم ليست سببا ولا تأثير لها، وهناك طبعا من غلا فجعل أن النجوم مؤثرة بذاتها وأنها هي التي تدبر، وهذا يعني شرك ظاهر. لكن يبقى الكلام معناه هل النجوم يعني تعد سببا؟ فبعضها العلم تجده مثلا من خلال تقريرات بعض علماء أهل السنة يقولك لا، النجوم إيش ماذا؟ ليست سببا. والذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 35 وأطال فيه أن النجوم من الأسباب، أن النجوم الأسباب. لكن ينبغي أن نؤكد على ما ذكره الشيخ في غير موطن، على ماذا؟ على الوسطية في الأسباب. نحن أهل السنة وسط في مسائل الاعتقاد، ومن ذلك مسألة إيش؟ الأسباب. فنقول أن السبب نقول عن السبب نحن نثبته ونقرره سواء كان سببا شرعيا أو ماديا كونيا ثبت بالتجربة والبرهان، لكن نحن وسط في هذا الباب. وهذه الوسطية من جهة ماذا؟ من جهة أننا نثبت الأسباب لكن لا نجعل السبب لا نجعل السبب مستقلا في حصول المطلوب، وفي نفس الوقت أيضا لا نعطل الأسباب كما تجد عند الجبرية والجهمية ونحوه. واضح الآن؟ فنحن نقول النجوم سبب، النجوم سبب، فلا تلغى سببيتها كما فعلت الجبرية، ولا أيضا إيش يقال أنها تستقل بالتدبير كما تجد عند الفلاسفة وأشباههم. ومن ذلك مثلا حطيت مثلا واضح عندك الكسوف والخسوف، هذا الآن يعني لما يعني مثلا قضية خسوف القمر خسوف الشمس وهذه من الكواكب، هذا يعد سببا ولا ما يعد سببا؟ يعد سببا، يعد سببا في الشر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، ثم قال سلم ماذا قال؟ يخوف الله بهما، بأس به، يخوف الله بهما عباده. فشرع لنا عندما يقع الكسوف أو الخسوف شرع لنا الصلاة والدعاء والصدقة ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الكسوف سبب الشر عند الجمهور، ومجرد اقتران عادة عند الجهمية. ما اقتران عادة؟ لأن الجهمية لا يثبتون السبيل، الجهمية والأشاعرة لا يثبتون السبيل، لكن يقول كيش ما يقول مثلا الكسوف سبب الشر، ولا يقول النار سبب الإحراق، يقول إيش؟ النار عندها الإحراق، الكسوف عنده الشر. لكن صحيح لا، نقول النار سبب الإحراق والدعاء سبب الاستجابة. هكذا قال الشيخ رحمه الله في المنهاج الخامس صفحة 45 و400. وأيضا لما تنظر مثلا قضية مثلا المد والجزر في البحر تجد أنه مرتبط بقضية إيش؟ القمر، وكذلك قرب القمر وبعده. فالمقصود أننا نثبت هذه السببية، لكن بهذا التوسط والاعتدال، والله أعلم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. نأتي إلى أثر قتادة بن لعام السدوسي رحمه الله، قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. لثلاث، اللام هنا لام التعليل. الأولى أنها إيش؟ زينة ورجوم، هذا واضح في قول تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات أي دلالات على الجهات وعلى القبلة، وبعض العلم قال أيضا هي دلالات على قدرة الله تعالى وتوحيده، ولا مانع من إيش من هذا وهذا. يعني قال علامات أي أنها علامات أي دلالات لمعرفة الجهات والقبلة، أو قال أنها علامات أي دلالات على قدرة الله تعالى وتوحيده. بعدها قال عندك هنا: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. البخاري لما نقل هذا الأثر وحافظ حجر أورد كلام بعض الشراح بن حجر، ومنهم الداودي، قال إن قتادة قصر لما قال أضاع نصيبه، بل قال قصر في ذلك، بل قائل ذلك كافر اللي هو إيش؟ يعتقد إيش؟ أن النجم يعني من خلاله يعلم الغيب. لأن أثر قتادة جاء فيه عند الخطيب البغدادي في كتاب النجوم أو القول في النجوم، قال: وقد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا. فلاحظ الآن قتادة يتحدث عن ماذا؟ عن قوم جعلوا التنجيم طريقا إلى ماذا؟ لما قال: قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، إذا جعلوا هذا التنجيم طريقا إلى ماذا؟ طريقا إلى الكهانة ودعوى علم الغيب. فهذا يعني لا يقال فيه أنه ماذا؟ أنه يعني أخطأ وأضاع نصيبه، بل كما قال الداودي يعتبر ماذا؟ بهذا كفر ولا ما كفر؟ يعد بهذا كافرا لما يدعي علم الغيب من خلال التنجيم، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يبقى عندنا الآن الكلام عن التنجيم الذي هو القول الراجح يكون جائزا. فلاحظ الآن انتهينا من إيش؟ من القسم الأول هو التأثير وجعلناه على قسمين. يأتي ما يسمى بإيش؟ بعلم إيش؟ التيسير. يعني أن يكون هذا النجم يعني سببا في إيش؟ في تيسير معرفة القبلة والجهات. فهذا الذي وقع في خلاف بين السلف يعني، لكن الراجح جوازه. قال عندك: وكره قتادة تعلم منازل القبر، اللي صاحب المقال السابق، ولم يرخص ابن معين فيه، ورخص في تعلم المنازل لمنازل القمر أحمد محمد وإسحاق، إسحاق بن راهوية. والله سبحانه وتعالى قال: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. فعلى كل يعني إذا كان يعني تعلم النجوم من أجل معرفة القبلة معرفة الجهات هذا يعني مرخص فيه، لا لأن هذا كما تلاحظ هو مبني على المشاهدة والخبر، والله أعلم. لكن يبقى عندنا أمران في التنجيم. أن الاشتغال بالنجوم يعني اشتغال كما تجد عند بعض العلوم الحديثة الذين يشتغلون مثلا في النجوم، تجدهم يعتنون بمعرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها. فشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما تحدث عن هذه المسألة قال، لما تكلم عن هذا النجوم اللي هو مبني على الحساب، قال عن هذا اللي هو النجوم اللي هو يتعلق بالحساب، قال: وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها. قال: فهذا في الأصل علم صحيح، لأنه مبني على إيش؟ على الحساب. يقولك بين الكوكب الفلاني الكوكب الفلاني كذا، أليس كذلك؟ حركة كذا. ثم قال: لكن جمهور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة. يعني الاشتغال بجمهور هالمسائل تجد إيش؟ أنه إيش؟ كثير التعب قليل الفائدة. هكذا قال في الفتاوى 35 صفحة 81. أيضا لما يقال أن أن أن أن أن التنجيم أو النجوم اللي هو علم التسيير من أجل أن تعرف القبلة ونحو ذلك، لكن أيضا هذا إيش؟ بقدر دون إيش؟ إغراق أو تدقيق. ولهذا تجد مثلا ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل السلف على الخلف قال: والمأذون في تعلمه من التنجيم علم التسيير، لا علم التأثير. قال: فإنه باطل محرم قليل وكثير. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق. قال: هذا جائز عند الجمهور. هكذا نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن. لكن لما ترجع إلى الأصل رسالة ابن رجب ماذا قال بعدها وما زاد عليه، ما زاد على هذا على هذه الأمور المذكورة: لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه، وربما أدى تدقيق النظر فيه. لاحظوا الآن تكلم عن قضية مثلا أن يعتنى بالنجوم من أجل معرفة القبلة، يقول: وربما أدى تدقيق النظر فيه إلى إساءة الظن بمحارب المسلمين كما وقع من أهل هذا العلم، أهل هذا العلم هو هذا التنجيم، وذلك يفضي اعتقاده إلى خطأ السلف في صلاتهم. فلاحظ هذا التدقيق في قضية أنه مثلا يتوصل من خلال أن هذه النجوم إلى معرفة القبلة، التدقيق في ذلك يفضي إلى ماذا؟ إلى شيء لا فائدة منه أو فائدة محدودة، وإلى التشكيك في محارب المسلمين. وأنتم تعرفون أن العبرة في موضوع القبلة هو ماذا؟ الجهة ولا العين؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا التدقيق فيه تنطع، كما قال سيفضي إلى ماذا؟ إلى التشكيك في إيش؟ في محارب المسلمين، كذا قال رحمه الله. جاء حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. هذا طبعا هذا الحديث من نصوص الوعيد التي ينبغي أن تمر كما جاءت، وينبغي اجتناب التأويلات المستكرهة لها. هنا قال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشاهد: مصدق بالسحر. مصدق بالسحر مطلقا، ومن السحر ماذا؟ التنجيم، هذا هو الشاهد. مصدق بالسحر ومن والتنجيم من السحر متوعد بهذا الوعيد الشديد أنه لا يدخل الجنة. ما معنى مصدق بالسحر؟ المراد مصدق بالسحر يعني مصدق بأن هذا السحر أن هذا السحر أو هذا التنجيم من خلاله يعلم الغيب. أما كون واحد مصدق بالسحر بمعنى أن السحر موجود فهذا في محذور ولا ما في محذور؟ لا ما في محذور كون السحر موجود، ما أحد ينازع فيه، السحر موجود وواقع نسأل الله العافية. لكن المقصود مصدق بالسحر من جهة ماذا؟ من جهة أن يصدق بالسحر من جهة أنه يعلم من خلال الغيب، أو مصدق بالسحر من جهة أنه ينفع أو يضر، أو من جهة أن يصرف عبادة لغير الله، ونحو الأمور الأربعة التي مرت بنا في موضوع باب ما جاء في السحر. الذهبي رحمه الله في الكبائر كما نقل الشيخ عبد الرحمن بن حسن قال: ويدخل في هذا السحر وفي هذا التنجيم ما يسمى بعلم السيمياء، السيمياء بالسين، فهذه من علوم السحر المبني على التخييل. طيب هذا ما كنا نتكلم من هذا الباب والله أعلم. نعم ايش يعني علم الابراج؟ يعني هو لما نقول علم يا اخوانا قبل حتى نقف، لما واحد يقول في علم الابراج، العلم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله العلم ما قام عليه الدليل، العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما نأتي لما ذكر السائل قضية الأبراج نقول علم الأبراج هو في الواقع ما هو علم، يعني ما ليس مبني على دليل، كذلك مجرد إيش يعني مجرد تخرص وظن ولعب على عقول الناس وإفساد لدينه. ولهذا مثلا لما تأتي مثلا في موضوع الأبراج لما يقول مثلا أنت مواليد البرج الفلاني، ثم يقول أنت فيك صفة كذا فيك صفة، طيب هذا البرج الذي أنت ذكرته ولد فيه إيش أصناف من البشر صح ولا لا؟ وتجد أن هؤلاء البشر الذين ولدوا في هذا البرج هل هم على حد سواء؟ أبدا. الأمر الثاني أنك كما قلنا بالأمس موضوع التوقيع ونحوه، تجد أن عبارات هؤلاء القوم أصحاب الأبراج من العبارات الفضفاضة العائمة التي تستطيع أن تقول أنها تستوعب بني آدم، لما يقول لك مثلا أنت عندك أنت عاطي ولا أنت عندك مشاكل ولا يعني سيأتيك مثلا كذا من الحظوظ الدنيوية، كل شخص ما ينفك الغالب عن إيش عن هذه الأمور العائمة التي تتسع إيش لأكثر بني آدم. فالقصد أن ما يسمى بأبراج الحظ أو الأبراج أو أنك مثلا مواليد البرج الفلاني برج العقرب برج الحمل ونحو ذلك هو نوع من التخرص ونوع من دعوة علم الغيب، فينبغي اجتنابها والتحذير منها، فهذا من الدجل بل هو من دعوة علم الغيب من خلال هذه الأبراج. وما أكثر دجل هؤلاء المنجمين وأشباههم، ومما يعني يحسن ذكره في هذا المقام، وابن القيم أطال في هذا الموضوع في مفتاح دار السعادة، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل الخوارج جاء أحد المنجمين إلى علي رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين لا تخرج. قال: لما؟ قال: لأن القمر في العقرب. العقرب إيش؟ أحد منازل القمر، القمر في هذا المنزل، فلو خرجت لكان إيش؟ لكان وبال عليك. فقال علي رضي الله عنه: قال: بل أخرج ثقة بالله وتوكل عليه وتثنيبا لك. فخرج علي رضي الله عنه ومعه أهل الإيمان فقاتل الخوارج حتى قتل أكثرهم رضي الله عن علي. وقصة المعتصم تعرفونها أليس كذلك؟ وأيضا من لطيف ما يذكر في هذا المقام أن بغداد لما يعني أسست وبنيت في أول عهد العباسيين قرأوا طالعها كما يقول طالع هذا البلد أو طالع هذه المدينة، فقالوا أن طالعها أنها لا يموت فيها خليفة، طالعها أنه لا يموت فيها خليفة. وفعلا يعني بعض الخلفاء الأوائل ماتوا إيش خارج إيش خارج بغداد، فزادت إيش زادت الفتنة صح ولا لا؟ لكن ما لبث إيش أن مات كم هائل، كلهم ماتوا إيش يعني كلهم ماتوا إيش في بغداد. فهؤلاء المنجمون كذبة كما مر بنا. يعني رئيس المنجمين في الشام يقول ابن تيمية يقول والله يعني صدقك وكذب، يقول والله إنا نكذب 100 كذبة. مر بنا في باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ما أخبر به مسلم أنه إيش أن أحدهم يصدق إيش بكلمة واحدة ويكذب 100 كلمة، والناس ينخدعون بماذا؟ بهذه الكلمة الوحيدة وينسون 100 كلمة. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله قال قبول النفوس للباطل. نعم، كيف أنها يعني تنخدع بهذه المرة الوحيدة من الصدق ولا تنزجر ولا ترتدع إيش بهذه 100 كلمة؟ والله المستعان. طيب على كل حتى بس ودينا أسئلة في الأخير حتى ما الأخوة يعني يرغبون بهذا، لكن السحر كما مر بنا أن منه ومنه كذلك السحر ما منه ما هو حقيقي يعني أقصد تأثيره بين، ومنه ما هو إيش تخيل كما مر بنا. مر بنا أن الذين قالوا أن السحر تخيل هم من المعتزلة كذلك، والتحقيق أن السحر منه ما هو حقيقي هذا بين، والذي يمكن أن السحر يعني حقيقي ومؤثر هذه في الواقع تعتبر سفسطة، هذه مكابرة لأن هذا واقع. يعني الناس يرون الشخص مثل مسحور كيف أن هذا السحر قد يمرضه ويعني قد يعني يميته وقد يعني يفرق بينه وبين زوجه، هذا واضح. ومما يبين لك أن السحر له حقيقة وله تأثير أن الله تعالى أمرنا بالاستعاذة بالله منه من شر النفاثات في العقد. فالمقصود أن السحر منه ما هو حقيقة ومنه ما تخيل. ولهذا اسم الساحر اسم الساحر معروف عند الأمم، عند اليهود، عند النصارى، عند الوثنيين، عند المسلمين. فالذي ينكر السحر هو مكابر، الذي ينكر السحر هو مكابر. والله سبحانه وتعالى يقول عن بعض هؤلاء القوم بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتم تأويله. فالمقصود أن إنكار ذلك يعد سفسطة ومكابرة للبدهيات. طيب تفضل. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قطران ودرهم من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. هذا الباب هو أخص من الباب الذي قبله، فالباب السابق كما مر بنا باب ما جاء في التنجيم، فهذا أخص من الذي قبله من جهة لما قال الاستسقاء بالأنواء. فالاستسقاء بالأنواء هذا نوع من التنجيم. الاستسقاء إيش معناه؟ يعني طلب السقيا، طلب السقيا من إيش؟ من الأنواء اللي هي النجوم أو منازل القمر. فالمقصود أن هذا أخص من الباب الذي قبله. فإذا وجه إرادي ضمن كتاب التوحيد ظاهر من جهة ماذا؟ من جهة أن التنجيم من السحر كذلك ما مر بنا، ومن التنجيم ماذا؟ إيش؟ الاستسقاء بالأنواع. ومن التنجيم الاستسقاء بالأنواع. عرفنا أن الاستسقاء يعني طلب السقيا، والأنواع هي من العلم يقولك الأنواع هي النجوم أو يقولك منازل القمر فيراد به الحال والمحل. والفعل ناء بمعنى إيش؟ طلع وظهر، طلع وظهر. والقمر كما هو معلوم له منازل، هي كم؟ 28 منزلة. الأمر الثاني بعد ما اتضح لك عنوان الباب، ننتقل إلى مسألة الاستسقاء بالعنوان، حكم الاستسقاء بالعنوان. العلماء ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فصلوا يعني بكلام يستوعب هذا الباب وزيادة، ويعني يمكن أن نلخص هذا الكلام بما يلي. فهذا الاستسقاء قد يكون شركا أكبر. كيف يكون شركا أكبر؟ يكون شركا أكبر فيما لو إيش دعا النجم، دعا النجم أو طلب من النجم ماذا، حتى في مسألة واضح في الباب، طلب من النجم ماذا؟ السقيا، طلب المطر. فدعا واستغاث، ما استغاث بالله، استغاث بالنجم، هذا صرف الدعاء لغير الله. فهذا شرك في إيش؟ في توحيد العبودية. وقد يكون يعني الاستسقاء من جهة أن يعتقد أن هذا النجم هو الذي يجلب المطر بذاته، يرى أن هذا النجم هو الذي يستقل في إيش؟ بجلب المطر، أو أن هذا النجم هو الذي إيش؟ يجلب المطر بذاته. فهذا كما لا يخفى شرك في ماذا؟ شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. الحالة الثالثة تعد شركا أكبر اللي هو إيش؟ مثل ما مر بنا في باب ما جاء في التنجيم، وهو أن يظن أن هذا النجم هو يجعل هذا النجم أو هذا النوع يجعله سبيلا وطريقا إلى دعوة علمك. واضح الآن؟ فإذا يعني نخلص من هذا إلى أن الكلام هنا في موضوع الاستسقاء بالأنواء يكون شركا أكبر ويكون كفرا مخرج ملة في كم حالة؟ ثلاث أحوال. الحالة نسبة إيجاد كما يعبر الشيخ محمد، وأيضا نقلها القرطبي، نسبة إيجاد على إيش؟ على أن هذا النجم أو هذا النوع أو هذا الكوكب الذي إيش؟ أوجد المطر. شرك يكون إيش في هذا؟ في الروية. نعم. والثاني إيش؟ دعاء. نعم، يدعو النجم، يستغيث به، نسأل الله العافية، هذا شرك في توحيد العبادة. والحالة إيش؟ نسبة غيب، نسبة غيب، فيجعل هذا النجم يجعله أو هذا النوع طريقا إيش؟ إلى دعوة علم الغيب، طريقا إلى دعوة علم الغيب. هذا ما يتعلق بما كان شركا أكبر. طبعا لما تنظر إلى الباب الذي عندنا بدأت حديث زيد بن خالد الجهني لما جاء في الحديث، لما قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا إلى آخره، هو في الحديث لما قال مطرنا قال مطرنا، ما قال أمطرنا وكذلك. فالحديث يتحدث عن ماذا؟ عن شرك أصغر، عن شرك أصغر. فيأتي الكلام هنا أن الاستسقاء بالأنواء قد يكون شركا أصغر، كما في حديث زيد بن خالد يكون شركا أصغر. متى؟ إذا اعتقد أن المطر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن جعل هذا النوع ماذا؟ سبب، جعله سببا وأسند النعمة إلى السبب. لا، أسند النعمة إلى السبب. فإسناد النعم إنما يكون لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان السبب، انتبه، حتى لو كان السبب يعني سببا صحيحا، فالنعمة لا تسند إلى السبب. فكذلك سيأتي معنا في باب قوله تعالى يعرفون نعمة الله، وكيف أن ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء عند قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا قال من ذلك أن قال لولا كليبة فلان أتانا اللصوص، ولولا بطه في الدار أتانا اللصوص. فهنا كليبة فلان كلب الحراسة ما هو سبب في دفع اللصوص، سبب له سبب، لكن المحذور في ماذا؟ أن تسند النعمة إلى السبب وينسى ماذا؟ المنعم. هذا مالي ورثه عن أبائي. طيب الإرث ما هو سبب في تحصيل المال؟ هو سبب. يعني كل إنسان يقول هذا مالي ورثته عن أبائي، ليس على سبيل الخبر ولكن على سبيل إسناد النعمة إلى السبب ونسيان المنعم حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، هذا يعد من كفران النعم. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. المقصود أيها الفضلاء هنا لما يقول أنا أعتقد أن هذا المطر من عند الله وأن الله تعالى هو الذي يجلبه، لكن ظهور هذا النوع أو ظهور هذا النجم هو سبب في هذا في في في في في في هذا المطر وسبب في وقوعه، هذا يعد ماذا؟ يعد شركا أصغر، سواء قلنا أن هذا سبب أو قلنا أنه إيش ليس سبب. واضح الآن؟ نجد من أهل العلم يقول لا ما هو سبب، يعني الشيخ محمد بن تيمية وبعض العلماء السابقين يقول لا يعني ليس ذلك سببا، لكن يقول هب أنه كان سببا فلا يجوز أن تسند النعمة إلى السبب وتنسى المنعم حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى. بهذا يستوضح لكم أيها الفضلاء حكم الاستسقاء بالأنواء، وأنه قد يكون شركا أكبر في حالة إيش نسبة إيجاد وحالة دعاء النجم أو دعوة علم الغيب، وقد يكون شركا أصغر فيما لو أسند النعمة إلى ظهور هذا النجم ويعني نسي المنعم. يبقى عندنا من باب تصريف الحكم أنه لو قال مقرنا بنوع كذا وكذا وأراد الوقت، يعني قال مقرنا بنوع كذا وكذا وأراد الوقت، أيضا هذا اللفظ بهذه العبارة لا يجوز حتى لو أراد الوقت، لأن هذه العبارة تشبه ماذا؟ العبارة المنهي عنها. كذلك إن قد تجد بعض الناس يعني يقول مضرنا بالنجم الفلاني وقصد أننا مضرنا في هذا الوقت، فلو شخص قال مضرنا في الوقت الفلاني مضرنا في الوقت الفلاني ما مشكلة، لكن كونه يعبر عن الوقت يقول مضرنا بنوع كذا وكذا فيجتنب هذا اللفظ، وإن أراد بذلك معنى صحيحا لأن هذا اللفظ يوهم ماذا؟ فيه إيهام وفيه موافقة إيش لمقالة الذين كفروا بنعمة الله وقالوا مطرنا بنوء كذا. سنورد بعد قليل إن شاء الله كلام الشافعي رحمه الله في تقرير هذا المعنى. بهذا يكون اتضح لك حكم الاستسقاء بالأنواع. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون كما مر بنا تنصب مفعولين أي تصيرون. تجعلون رزقكم، ما معنى رزقكم؟ أي بعض أهل العلم يقول تجعلون شكر رزقكم، أو يقال إيش وتجعلون رزقكم، أي أن يقال وتجعلون شكركم ماذا؟ تكذيبا. فهنا لما قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، إذن المراد بالرزق هو هنا ماذا؟ الشكر، يعني بدل ما تشكرون فعلى إيش ماذا؟ تكفرون. بدل أن تشكروا نجد أنكم ماذا؟ تكفرون. طيب ما وجه الاستدلال بالآية الكريمة؟ أنا قال باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني ذكر الشيخ سليمان رحمه الله قال يعني أنكم تجعلون يعني شكركم لله على ما أنزل عليكم من المطر والغيث أنكم تكذبون. كيف يكذبون؟ طيب ماذا يقولون؟ نعم كيف؟ أي نعم، لما يقول إيش مطرنا بنوء كذا وكذا، فبدلا من أشكر نعمة الله يقول هذا من عند الله وهذا الغيث من الله سبحانه وتعالى، ينسبون النعم إلى ماذا؟ إلى النوع. ومثل ما قال شيخ حمزة الحيمي قلناها بالأمس ونعيدها هنا، أن في السابق يسندون النعمة إلى النوع، والآن تجد هناك من ينسب النعمة في المطر إلى ماذا؟ إلى المنخفض الجوي. طبعا هناك قول آخر في موضوع وتجعلون رزقكم، بعضهم يعني نظر من خلال سياق الآية أن المراد وتجعلون رزقكم المراد بذلك تجعلون حظكم، حظكم من القرآن أنكم ماذا؟ أنكم تكذبون. وعلى كل لا مانع إيش من القولين، فالآية تحتمل هذا وهذا. حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع خصال من أمر الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والجاهلية سمت جاهلية لأنها من الجهل الذي هو ضد العلم، أو من الجهالة التي هي السفة ضد الحكمة. فهي إما من الجهل ضد العلم أو من الجهالة التي هي السفه ضد الحكمة والحلم. والحديث كما لا أخفى عليكم وإن كان خبرا لكنه جاء في مقام إيش؟ الذم والتحذير. وما دام أنه نسبت إلى الجاهلية فهذا ذم، مثل ما قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: الفخر بالأحساب. فهذا من خصال الجاهلية. ما معنى الفخر بالأحساب؟ يعني أن يتعاظم بما كان عليه الآباء والأجداد ويفتخر بمآثرهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سئل عن الفخر بالأحساب قال المصنف التي يذكر فيها مناقب الآباء السالفين التي نسميها بالمراجل، لا تزال تسمي هذا. بعضهم يقول إيش الفخر بالأحساب أن يذكر إيش المراجل التي كان عليها الآباء والأجداد. وعلى كل الفخر بالأحساب هذه من خصال الجاهلية، وعلى الإنسان دائما أبدا أن يوقن بقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا عليه أن يستصحب ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال عليه الصلاة والسلام: والطعن في الأنساب. يعني الطعن اللي هو يعني الانتقاص، فكونه مثلا ينتقص ويعيب فلان فهذا من أخلاق الجاهلية. ونبه الشيخ بن باز رحمه الله: إن كان ذلك على سبيل خبر، كان يقول شخص هذا ليس مثلا من قريش وإنما هو قبيلة دون ذلك، أو يقول فلان هذا ليس من القبائل لكنه من الموالي، إن كان على سبيل الخبر وليس على سبيل الدم والانتقاص فلا يدخل في هذا المحذر. المقصود أن الطعن في الأنساب أن يخبر بذلك على سبيل إيش؟ العيب والانتقاص. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني غلظ على أبي ذر لما قال: يا ابن السوداء، قلت لما عيرته بأمه إنك امرؤ إيش فيك جاهلية. فقال أبو ذر: على كبر سنك. قال: على كبر سنك، رضي الله عنه. فالمقصود أن الطعن في الأنساب هذه من خصال الجاهلية التي كانت موجودة في الماضي ولا تزال موجودة، بل في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة كما تلاحظون استفحلت وزادت ويعني ظهرت أشد من قبل، نسأل الله العافية. الشاهد هنا قال عليه الصلاة والسلام: والاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء اللي هو إيش؟ نسبة المطر إلى النوم، إلى النوم اللي هو منازل القمر أو سقوط النجم. جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أخاف على أمتي ثلاثة: استسقاء بالنجوم وحيف السلطان وتكذيبا بالقدر. مما ذكره الإمام مالك رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أصبح وقد يعني مطر الناس ونزل الغيث كان يقول رضي الله عنه: قال: مطرنا بنوء الفتح، بنوء الفتح. ثم يتلو قول الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. أخرجه مالك في الموطأ بلاغا. لاحظنا في قوله عليه السلام لما قال هنا الاستسقاء بالأنواء، قل نسبة المطر إلى النوم. طيب، انتهينا من هذه المسألة. يبقى معنى التنبيه الذي نبه عليه الشراح، ألا وهو أن هؤلاء القوم كما مر بنا ونؤكد عليه أن الذي كانوا وقعوا فيه ماذا؟ من جهة أنهم أسندوا المطر إلى السبب مع اعتقادهم أن الذي يجلب المطر هو من؟ هو الله. هذا مما ينبغي أن يتنبه له. لعل سيأتي معنا إن شاء الله في حديث زيد بن خالد أني طبعا هي رفع الصوت بالندب على الميت، هذا ظاهر. عندنا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى لنا أي صلى بنا. بعض العلماء يقول صلى لنا أي صلى لنا إماما عليه الصلاة والسلام، على إثر سماء أي على إثر مطر. فلما انصرف أي من صلاته عليه الصلاة والسلام إلى أن قال الله تعالى: أصبح من عبادي. هنا لما قال أصبح من عبادي، هنا العبودية عامة، عبودية كونية قدرية، لأن العبودية قد تكون كونية قدرية مثل ما جاء في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقد تكون عبودية شرعية دينية كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، هذه عبودية عامة كونية قدرية، بدليل إيش؟ أنه قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فالكافر هو عبد لله من جهة ماذا؟ من جهة العبودية الكونية القدرية، بمعنى أنه إيش؟ لا يخرج عن تدبير الله ولا عن تقديره. فالعبودية الكونية يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. هنا لما قال سلم مؤمن بي وكافر، جاء بعدها الكلام في قضية لما قال عليه الصلاة والسلام فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكون. هنا قال الشيخ محمد الدهاء في المسائل قال التفضل للإيمان. ما المراد بالإيمان هنا؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الإيمان هنا هو إيش؟ إسناد النعمة إلى من؟ نعم، نسبة النعمة إلى الله تعالى وحده لا شريك وحمده عليها. والكفر المقابل هو ماذا؟ نسبة النعمة إلى ماذا؟ إلى غير الله. نسبة النعمة إلى غير، نسبة إيش؟ إلى النوع. هنا في قوله تعالى، في قوله عليه الصلاة والسلام عفوا لما قال فمن قال مطرنا، لاحظ قال مطرنا، فدل ذلك على أن هذا أي شرك؟ شرك أكبر ولا أصغر؟ ما رأيكم؟ شرك أصغر، أنه شرك أصغر. مطرنا، ما قالوا أمطرنا، هم يعتقدون أن هذا المطر من عند الله سبحانه وتعالى، لكن يسندون هذا المطر الذي هو من عند الله يسندون مجيئه إلى هذا السبب. وعلى كل مشرك العرب كانوا يقرون يعني قضية نسبة إيجاد أن المطر من عند الله، هذا يقرون به أنه من عند الله، لأن القوم كانوا يقرون إيش؟ بالربوية بجملة، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في قوله تعالى ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. يبقى الكلام في المسألة، قلنا أنه حتى لو أن الشخص قال مطرنا بنوء كذا وكذا وأراد الوقت، نعم عليه أن يتجنب هذه العبارة. يقول الشافعي رحمه الله، يقول مطرنا بنوء كذا على معنى في وقت كذا لا يكون كفرا، وغيره من الكلام أحب إلي منه. ثم قال لا أحب لأحد أن يقول مطرنا بنوء كذا وإن كان النوء عندنا الوقت، يعني لو قال أحد مطرنا بنوء كذا وكذا وإن كان النوء عندنا الوقت، والوقت مخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحدث شيء من المطر، والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا. فلاحظ الشافعي رحمه الله العناية حتى بهذه الألفاظ والبعد عن ذراع الشرك. يقول لا تقول إيش مطرنا بنوء كذا وكذا وإن أردت الوقت، وإن أردت معنى صحيحا، وإنما تقول إيش مطرنا في وقت كذا. هكذا نقله ابن عبد البر في التمهيد السادس عشر 290. في حديث ابن عباس قال ولهما، وهو طبعا في صحيح مسلم وليس في الصحيحين، في هذا الحديث الذي فيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. أول حديث مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقرأ عليكم حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم. إذن هذا الحديث يعني شاهد للحديث السابق حديث زيد بن خالد الجهني، وهو أن القوم على قسمين، أنهم مؤمن وكافر، والمؤمن هنا سمي إيش؟ شاكرا، وذاك سمي كافرا. فتلحظ الآن أن هنا كافر كفر ماذا؟ كفر أكبر وأصغر كما نعم كفر أصغر، هو كفر نعمة، كفر نعمة، وكفر النعمة يعني يطلق على الكفر الأصغر كما في يعني ما جاء في شأن النساء أنهن يكفرن العشير. فقال لما قالنا يكفرن، فقال بعض قال يكفرن بالله، قال لا يكفرن العشير، وكفران العشيرة والزوج يعد ماذا؟ كفرا إيش؟ يعد كفرا أصغر. فالمقصود أن المؤمن يقابله الكافر، وهنا في الرواية سماها إيش؟ الشاك، والشاك يقابله الكافر كفر إيش؟ كفر نعمة، وكفر النعمة يطلق ويراد به الكفر الأصغر كما جاء ذلك في غير دليل. في قوله تعالى فلا أقسم مواقع النجوم، يعني ذكر العلم أن اللام هنا صيلة لتأكيد النفي، والمراد أقسم بمواقع النجوم. في قوله سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، ما المراد بالكتاب المكنون؟ بعضهم قال الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، وبعضهم قال لا، أن المراد بالكتاب المكنون صحف إيش؟ الملائكة. ابن القيم يرجح أن الكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة، وإن كان أيضا القرآن ذكر بأنه في اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وعلى كل هنا لاحظ أن هنا استعملت فيه لكنها في كل موضع بحسبه وبحسب متعلقه. طيب لعلنا ننتقل الباب الذي يليه. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله الآية. وعن أنس رضي الله عنه، لعلنا نقف عند هذا الموضوع يطول، لكن سنتحدث عن جملة من المسائل قبل أن نكمل هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب والأبواب التي تليه المؤلف هنا شرع في الحديث عن جملة من العبادات القلبية، فبدأ بالمحبة، ثم سيأتي الكلام عن الخوف والتوكل والرجاء والصبر. وعلى كل العبادات القلبية من الأهمية في بمكان، ولعلنا نقف يعني وقفة يسيرة عن هذه العبادات القلبية الجليلة التي نجد أن المؤلف رحمه الله خصها بهذه الأبواب. هنا الأعمال القلبية أيها الإخوة الكرام، عمل القلب هو الأصل، والإيمان عندنا أهل السنة قول وعمل، هذه عبارة المتقدمين قول وعمل. ولما نقول إيمان قول وعمل فهذا عند الإجمال، عند التفصيل نقول الإيمان قول القلب وهو التصديق، وعمل القلب وهو موضوع هذه الكلمة، وقول اللسان وهو التلفظ النطق، وعمل الجوارح. فتلحظ أن عمل القلب هو آخر الإيمان، ولهذا يقول ابن القيم في كتاب الصلاة إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية، إذا زال عمل القلب زال الإيمان بالكلية. ما عمل القلب نعرف بالمثال، المحبة موضوع هذا الباب، التوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء، كل هذه تعتبر إيش؟ عبادات قلبية. إذن عمل القلب هو الأصل. وحسبك حديث النعمان بشير رضي الله عنهما، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقصد أن موضوع أعمال القلوب من الأهمية مكان، وتجد أن عمل القلب هو الأصل، ولهذا يشبه ابن القيم في بدائع الفوائد أن عمل القلب هو بمنزلة الروح، وأعمال الجوارح بمنزلة الجسد، وإذا فقد الجسد الروح صار ميتا. فكذلك أيضا إذا كان الإنسان عنده عمل جوارح لكن ما عنده عمل قلب لا قيمة له. وأهل النفاق يعملون الأعمال الظاهرة، يصلون وربما كانوا يجاهدون كما يشارك مع سلم في القتال، لكن ما عندهم عمل قلب، يبغضون الله ويبغضون رسوله، فصاروا في الدرك الأسفل من النار، عادنا الله من هذا الحال والمآل. فالقصد أن العبادات القلبية لها شأن، ولهذا تلحظ أن المرجع على انحرافه وضلاله من باب الإيمان، إلا أن جماهير وعموم المرجع كما عبر شيخ الإسلام وكما نقله عن أبي الحسن الأشعري أن عموم المرجعة يدخلون عمل القلب في تعريف الإيمان. هكذا كان. ثم لما جاء الجهم الصفوان أخرج عمل القلب من تعريف الإيمان فجعل الإيمان مجرد معرفة فقط، ولهذا نجد أن الأئمة غلبوا عليه وأنكروا مقالته الخبيثة الشنيعة، ومنهم الإمام أحمد الذي كفر جهما لما جعل الإيمان المعرفة وأخرج أعمال القلوب من تعريف الإيمان. الإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام ووكيع كلهم مكفرون جهما لهذه المقالة الخبيثة الشنيعة. فهذا أمر. الأمر مما يؤكد الموضوع حتى يعني نحث أنفسنا ونحث إخوان على الالتفات إلى هذا الموضوع علما وعملا وتفقها وتحقيقا، ما هو فقط علم. قد تجد واحد منهم يمكن قرأ واطلع واستفاد من كتب العلم، لكن المحك إذا جاء المحك تجد أن هذه الأعمال ضعيفة عنده. أقول مما يؤكد هذا أن أعمال القلوب هي من الواجبات والفروض، هي واجبة وفرض وآكد من أعمال الجوارح، آكد وفي نفس الوقت أيضا أدوم، فهي آكد من أعمال الجوارح وأدوم. ما معنى أدوم؟ يعني أنت مطالب مثلا بالتوكل على الله في كل أحوالك، ما طالب في التوكل على الله في وقت دون وقت، هو التعلق بالله، الإعانة بالله، الثقة بالله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ الإسلام يقول أن أعمال القلوب هي من فروض الأعيان، ومن تركها فهو إما كافر أو منافق، إذا تركها فهو كافر أو منافق. هذه بعض اللمحات السريعة التي تؤكد الاحتفاء بأعمال القلوب. والمؤلف رحمه الله ممن احتفى بها، والعلماء لما يذكرون شروط شهادة الله تجد أن هذه الشروط جلها كلها أعمال القلوب، أليس كذلك؟ لما تأتي مثلا شرط الإخلاص، لما تأتي شرط القبول، لما تأتي شرط المحبة، كلها اليقين، كلها تعد إيش أعمالا قلبية. هذا بإيجاز. ننتقل الآن إلى موضوع المحبة اللي هو موضوع إيش هذا الباب. المحبة ابتداء، جنس المحبة هو أصل كل حركة، أصل كل حركة في الوجود هو المحبة والإرادة، وأصل كل ترك هو إيش البغض. فلاحظ الآن هذا الوجود مبني على إيش؟ على هذا الأصل المحبة. ولهذا تجد شيخ الإسلام لما ألف رسالة الرائعة المتينة قاعدة في المحبة حين عم تجد استهل الرسالة بهذه العبارة، وجاء ذلك في ثنايا الرسالة، أصل كل حركة المحبة. فأنت الآن لما يعني لما تجد أن المؤمن قد استقر في قلبه محبة الله، تجد أن هذه المحبة هي أصل كل حركة، يسعى، يذهب في مرضات الله، يصلي، يتصدق، يأمر المعروف، يجاهد في سبيل الله، كل ذلك إيش باعثه ماذا؟ هي ومحبة الله. وكذا أيضا لما تنظر مثلا إلى الذين مثلا الشخص لما يكون مثلا محبا للمال، بطبيعة الحال أن هذا الذي يحب المال تجده يتحرك ويذهب ويتحمل ويعني يجتهد ويغدو ويروح من أجل المال، وهكذا سواء كانت هذه المحبة مشروعة أو محبة مباحة أو محبة ماذا؟ أو محبة محرمة. انظر مثلا الأصحاب الذين يحبون الفحش والجرائم، تجد أنه إيش هذه المحبة هي أصل كل حركات، تجد يتحرك ويذهب ويتحمل ويتعرض الأنواع المخاطر من أجل إيش هذه المحبة التي إيش بعثته على ماذا؟ على الحركة والسعي. فالمقصود أن هذا الأمر ينبغي أن يكون يعني حاضرا عندك، ولما نقرر هذا أو يقرر هذا المعنى يعني بين يديك حتى تستصحب أن هذه المحبة وإن كانت عملا قلبيا وإن كانت في الباطن إلا أنها لا تنفك عن الظاهر، لا تنفك عن الظاهر. فلما يجيك واحد يقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، أو واحد يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم ما تجده ما من معصية إلا وقد فعلها، وما من واجب إلا وقد تركها، هذه محبة معناها محبة، هذه مجرد دعوة، هذه محبة زائفة. لو كانت محبته لله تعالى حقا لانبعث إيش في فعل الواجبات وترك المحرمات، لو كانت محبة سلم صادقة لا لا لا لماذا نتحرك؟ هذا مثل الواحد يقول للوالدة أنا أحبك ثم تجده إيش يعقه، يعني لا يبره ولا يحسن له. هذه محبة مجرد إيش؟ مجرد كلام ومجرد دعوة لا بينة عليها. طيب انتهينا من الكلام عن أن المحبة هي أصل كل حركة في الوجود. ننتقل إلى مسألة أخرى فيما يتعلق بالمحبة الإيمانية. المحبة الإيمانية هي أصل العبادة، ولهذا تجد العلماء يقولون لما جاء الكلام عن لا إله إلا الله يقول الله تعالى هو المألوه المعبود أي المحبوب، فأخص وأجل وأشرف العبادات القلبية الحب. لاحظ عندك عبادات قلبية وعبادات جوارح، أيهما أكد؟ العبادة القلبية. العبادة القلبية كثيرة، محبة خوف رجاء توكل صبر إلى آخره، لكن أجل وآكد آكد العبادة القلبية ألا هو إيش؟ المحبة. وقد مر بنا إشارة إلى ذلك عند قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب، وأن المحبة كما قال ابن القيم هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الرأس من الجسد. يقول شيخ الإسلام أصل العبادة هي المحبة، والشرك في المحبة هو أصل الشرك. الشرك محبة هو أصل الشرك، هكذا قال رحمه الله في جامع الرسائل. يعني كل كلامنا هنا أكثره مأخوذ من إيش؟ من قاعدة في المحبة التي هي موجودة في جامع الرسائل في الجزء الثاني. الأمر الآخر في هذا الموضوع، قلنا محبة الله تعالى هي الأصل، والمحبة هذه يتفرع عنها محبة ما يحبه الله. ولهذا تجد أهل العلم لما يتكلم عن محبة الله يقولك محبة الله تعالى هي الأصل، لكن يتفرع عنها ماذا؟ يتفرع عنها الحب في الله والبغض في الله. فالحب الله هو أنك تحب المؤمنين وتحب قبل هذا الأنبياء، تحب الصحابة وتبغض الكافرين وتبغض المنافقين والفاسقين، وتحب الأعمال الصالحة وتبغض الأعمال السيئة. كل ذلك متفرع عن هذا الأصل الجليل وهذا الأصل الكبير ألا وهو محبة الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا الآن محبة الله الأصل، يتفرع عنها ماذا؟ الحب في الله والبغض في الله. وعندنا أيضا كما ذكر العلم عندنا محبة الله الأصل والحب الله من تمامه ومن لوازمه ويتفرع عن الأصل، وهناك المحبة مع الله التي تعد ماذا؟ شركا، كما سيأتي معنا في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يبقى أيضا عندنا هنا لما نتكلم عن الحب الذي هو يعد إيمانا وتوحيدا، هذا الحب لا يكون عبادة إلا مع التذلل والخوف والتألم. فمحبة الله أيها الأخوة هي محبة لا تنفك عن ماذا؟ عن تذلل وخوف وتألم. لهذا يعبرون يقول هذه محبة تألم أو محبة عبادة، المقصود أن هذه المحبة لا تنفك عن إجلال وعن تعظيم وعن خشية منه سبحانه وتعالى. هذا أمر ينبغي أن يتنبه، لأنه أحيانا تجد بعض الطوائف في موضوع المحبة تجد يعني يكثرون من الكلام عن محبة الله كما تجد عند أرباب السلوك الصوفية، لكن تجد أنها محبة يعني فيها رعونة فيها سوء أدب، لأن هذه المحبة صارت مجرد دعوة لا يعني يستصحب فيها جانب الإجلال وجانب تعظيم الله وجانب تأليه سبحانه وتعالى. فإذا لما يقال متى يكون الحب عبادة؟ إذا كان محبة ذل وتعظيم وخضوع. أيضا محبة الله سبحانه وتعالى يمكن أن من جهة الحكم لما نقول محبة الله هي من الفرائض والواجبات، لكن عند التفصيل يعني يمكن قال أنها على درجتين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وذكر أيضا ابن رجب، هناك محبة واجبة هناك محبة مستحبة. فالمحبة يعني الواجبة هي التي تستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، والمحبة المستحبة هي التي تستلزم فعل المستحبات واجتناب المكروهات كراءة تلزية. وإن شئت قل أن المحبة الواجبة هي أن لا يحب شيئا يبغضه الله ورسوله، فيحب جميع ما أوجبه الله ويبغض ما حرمه الله. والمستحبة أن يحب ما أحبه الله من الفضائل والنوافل محبة تامة. الكلام عن هذه العبادة الجليلة يطول، لكن لعل الإخوة الفضلاء يستفيدون ما كتب الشيخ الإسلام سواء في قاعدة في المحبة أو في رسالة التحفة العراقية في أعمال القلوب. نبدأ في الباب هنا. قال تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. سبقا مر بنا في تفسير التوحيد وشهادة الله الكلام عن هذه الآية كذلك، وقلنا في وقتها أن الشيخ أورد الآية من باب تفسير التوحيد بذكر إيش؟ الضد والمخالف كذلك، وذكرنا القولين في تفسير هذه الآية ومعناها. نختصر هذا ونقول هنا قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. معنى الآية على القول الراجح الذي اختار شيخ الإسلام وابن القيم أن المعنى يحبونهم كحب الله، أي أن أهل الشرك يحبون أندادهم وأصنامهم كمحبتهم هم لله. فالآية أثبتت أن المشركين يحبون الله، لكنهم يحبون الله تعالى كمحبتهم لمن؟ للأصنام. يحبونهم كحب الله أي أنهم يحبون أندادهم كمحبتهم لله. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حب الله، أي أن محبة المؤمن لله أعظم وأكثر وأفضل من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة ومحبة المشركين لله فيها تشريك وفيها تنديد. هذا القول الراجح. القول المرجوح أنهم قالوا عند قول تعالى يحبونهم كحب الله، أي أن المشركين يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين لله. ثم تأتي الجملة الثانية: والذين آمنوا أشد حبا لله. المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين للأصنام. لكن القول الأول هو الراجح كما مر بنا في وقته، وعرفنا أن القول الثاني يعني يرد لوجهين، لأنه يحتاج إلى تقدير، والأصل في الكلام عن عدم التقدير، ولأنه متناقض. وجه التناقض أنهم جعلوا محبة المؤمنين لله مثل محبة المشركين للأصنام، جعلوا هكذا على حد سواء. ثم لما جاءت الجملة الثانية: والذين آمنوا شد حب الله، قالوا أن محبة المؤمنين لله أعظم من محبة المشركين أصلا. صار في تناقض ولا ما في تناقض؟ صار في تناقض. كيف مرة تقول إيش بالتساوي ثم قلتم الآن إيش بالتفاضل؟ طيب، انتهينا من الكلام عن تفسير هذه الآية. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هنا هذا الشرك يعتبر شرك في المحبة، شرك في العبادة، وليس شركا في الربوبية، لأن العرب كانوا يقرون بربوبية الله تعالى. هذا الشرك المحبة شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أكبر، كما مر بنا أيضا في وقته أن الله تعالى توعدهم بماذا؟ بالخلود في نار جهنم. فأنت إذا نظرت الآيات ما بعدها قد جاء الوعيد في قوله تعالى في شأن هؤلاء، قال: وما هم بخارجين، وما هم بخارجين من النار، فدل ذلك على أن هذا شرك أكبر يجب صاحبه الخلود في نار جهنم أعاذنا الله منها. طبعا محبة الله سبحانه وتعالى لها علامات ولها يعني لوازم. من أعظم يعني علامات محبة الله سبحانه وتعالى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد في سبيل الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن لم يكن فيه داع إلى الجهاد فلم يأتي بالمحبة الواجبة قطعا، بل كان فيه نفاق. هكذا قال في جامع الرسائل في قاعدة في المحبة. ننتقل الآية الثانية ونقف عندها. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. الآية هذه الآية كما يعني يظهر من خلالها فيها تقرير ماذا؟ تقرير وجوب محبة الله ورسوله. فهذه الآية يستدل بها أهل العلم ومنهم القاضي عياض في كتاب الشفاء يستدل بها على وجوب محبة الله ورسوله. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك الآن انظر أن الله تعالى توعد من قدم هذه المحبوبات الثمانية وإن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر، توعد من قدم هذه المحبوبات الثمانية على محبة ورسوله توعدهم. أين الوعيد؟ لما قال فتربصوا، هذا وعيد، توعدهم وعيد وتهديد ثم فسقه كما يقول القاضي. أين التفسيق؟ لما قال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فالذين يقدمون هذه المحبوبات الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، هؤلاء الذين يقدمون هذه الثمانية على محبة الله ورسوله هم متوعدون بهذا الوعيد الشديد، فتربصوا حتى يأتي الله بعد. نعم، وحكم عليهم بالفسق لأن تقديم هذه الأمور الثمانية على محبة الله هو خروج عن طاعة الله، هذا هو الفسق، الفسق هو الخروج عن طاعة الله. والذي يقدم هذه الأمور الثمانية على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله هو خروج عن طاعة الله. والله المستعان. طيب، يبقى عندنا أن نشير إلى أن محبة الله سبحانه وتعالى باعثها، يعني الذي يبعث هذه المحبة ويحركها يعني أمران عظيمان. الأول التفقه في أسماء الله تعالى وصفاته والتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته، والأمر الثاني ألا وهو مطالعة نعم الله وآلائه. فهذان، الأول هو طريق أهل العلم والخاصة، والثاني هو الذي يسع عامة الناس، وهو أن يتعرف على الله أو أن محبة الله تبعث القلوب وتحرك من خلال النظر إلى آلائه ونعمه. وأخص من ذلك أن محبة الله باعثها ومحركها هو ماذا؟ النظر في صفات الله سبحانه وتعالى وما له عز وجل من صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بالدرس القادم، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يعني كلام يا أخوان عن الاستمطار، يعني هو مجرد إيش؟ يعني تهويل لهذا الاستمطار، أليس كذلك؟ يعني هل يعني هؤلاء الذين يدعون الاستمطار يعني بينزلون غيث مثل الغيث الذي حل بنا، أليس كذلك؟ أي نعم. والأمر الآخر، هذا الاستمطار واضح، يعني لما تنظر إلى إلى إلى إلى, إلى تفسيره من جهة العلم التجريبي يعني هو معقول معنا. أي نعم. لكن الذي حصل الآن أنه شيء من الانبهار، وظن بعض الناس أن هؤلاء يعني عندهم القدرات كما لو ينزل المطر الذي من عند الله، هذا لا شك أن هذا يعني هذه مكابرة. أمر آخر الذي همنا دائما وأبدا أن يستصحبه الأخ فيما يتعلق بهذه المستجدات سواء استمطار أو غيره، عليك أن تستصحب دائما وأبدا أن النقل الصحيح يتفق مع العقل الصريح. لا يمكن أن يثبت العلم التجريبي شيئا معقولا مبني على تجربة وراء، ما هو نظرية ولا فرضية ولا تخرص ولا ظن، ما يثبته العلم التجريبي من خلال دليل وبرهان هذا يتفق تماما مع ما جاء به الوحي، لا يمكن يتعارض، لا يمكن يتعارض. فإذا جاء النص الصحيح ورأينا في, في, في, في, في العلم التجريبي أو ما قد يثبته من أشياء تخالف هذا النقل الصحيح، فنعرف أن هذا ليس أمرا عقليا صريح وإنما هو ظن. وإذا كان هذا النقل أو عفوا هذا كان هذا المعقول معقولا يعني صريحا ويعني ثابتا بالتجربة والبرهان، فقد يكون هذا النقل ليس إيش؟ ليس صحيح. المقصود أن إيش؟ أن بينهما توافق وتلازم. يسألون عن كتاب في أعمال القلوب، يعني أنا ما أذكر شيء في هذا، لكن أنا أنصح الإخوة بقراءة ما يكتبه ابن القيم في طريق هجرتين في هذا الباب، وما أيضا كتبه ابن تيمية في التحفة العراقية، وأيضا كذلك رسالة العبودية. يعني يقول هل النشرة هي الرقية؟ نعم النشرة هي نوع من الرقية، لكن كما مر بنا قد تكون يعني نشرة ورقية شرعية، وقد يكون ماذا؟ قد تكون من عمل الشيطان كما مر بنا. الإخوان يسألوا عن بعض الأشياء تتعلق بالإرصاد الجوي، وهذا الإرصاد هو مبني على إيش؟ على توقعات وعلى حسابات. كل ما كان الحدث أقرب كل ما كانت المعلومة أدق، وكثيرا ما يتوقعون أشياء إيش؟ ويأتي الأمر إيش؟ بخلافه. وعلى كل هناك رسالة علمية مطبوعة يمكن الاستفادة منها بعنوان التنجيم والمنجمون للدكتور عبد المجيد المشعبي، يعني جمعت أطراف الموضوع، ويمكن الاستفادة أيضا ما كتبه ابن القيم قبل هذا في مفتاح دار السعادة. يقول إذا أراد شخص زواج فليأخذ زوجة مولدها يوافق البرج الذي ولد فيه يوفق في زواجه. هذا كلام ساقط، وكل هذا وهم، وهذا كله تخرص وسفسطة. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتزوج اختار صاحبة الدين والخلق. يعني مثلا ما قال والله يسأل عن إيش؟ عن برجها ولا وين؟ يعني هذا كله إيش؟ أقول هذا كله من الأوهام. يقول بعض الناس يتوسع في الفراسة، على كل فراسة ينظر إليها. يعني الفراسة كما ذكر ابن القيم وغيره، فراسة قد تكون فراسة إيمانية باعثها الخوف من الله وغض البصر وأكل الحلال، هذه فراسة إيمانية يعني يوفق لها إلا من وفقه الله. وقد تكون فراسة كما يقولون فراسة رياضية، يعني إنسان تجده يروض نفسه بأنواع من المجاهدات، وهذه يشترك فيها المؤمن الكافر. يعني يكون هناك ترويض للنفس والتقلل من الأكل والنوم والخلطة والمعاشرة. هناك فراسة كما يقولون خلقية، يستدل بالخلق على إيش؟ على الخلق. هذا تكلم عنها ابن القيم كثيرا في مفتاح دار السعادة. لكن هي نوع من إيش؟ من التوقعات والتوسمات، وليست يعني ليست أمرا إيش؟ مضطردا. أقصد إيش؟ الفراسة الخلقية. بعض يستشكل كيف أن أبو هريرة قال مطرنا بنور فتح. بالعكس كلام أبو هريرة هذا يؤكد ترسيخ التوحيد، ما مقصود بنور الفتح كما قال ما يفتح له. يعني هنا الآن بنور الفتح إن مطرنا إيش؟ بما عند الله. نعم قال لما يقول مطرنا بنور الفتح، نعم هو يتأول قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله تعالى فتح علينا هذا المطر، نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكره وحمده. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.